ثم نوال الحديث عنها توعية للأبناء وتفقيها لهم بدينهم ليطلبوا النجاة والكمال في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ماذا فهمنا من هذه الآية؟ فهمنا أن الذين فرقوا دينهم فأصبحوا يعيشون طوائف وأحزاب وجماعات، كل جماعة تطعن في الثانية، كل جماعة تكفر الثانية، كل جماعة تحمل البغضاء والعداء للأخرى، وجعلوا دين الله قطعا. كل جماعة ذهبت بقطعة. هذه الطوائف أو الجماعات يأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعلم الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه بريء منهم وليس مسؤولا عنهم وما هو في شيء من شأنهم وحالهم، وليترك أمرهم إلى ربهم. فمن انتقم منه اليوم فقد انتقم منه، ومن أخره إلى يوم القيامة فهو الذي يتولى جزاءه. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهذا المعنى قد فهمته أم المؤمنين أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رويت لكم ما صح من أنها أخرجت يدها تشير بها من وراء الستر، والمسجد في فوضى والغبار يملأه وأهله يترامون بالحصى. تلك الفوضى التي كانت بسبب كيد عبد الله بن سباء اليهودي الصنعاني اليمني، ومن كان وراء ذلك من المجوس، وبالذات كان أيام حصار الخليفة الراشد بالنورين عثمان بن عفان، والمدينة فيها هيجان أخرجت يدها واستشهدت لهم بهذه الآية. إن الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الآية فنددت بالوضعية التي كانوا عليها من الانقسام والتطاحن والتناحر، فقد فهمت رضي الله عنها من هذه الآية أن الجماعة أو الأمة إذا انقسمت على بعضها وتلاعنت وتمزقت أوصالها استهدفت نقمة الله، والرسول الذي هو المناعة للأمة والحصانة أمر أن يتخلى عنها لتنزل بها نقمة الله. ومن هنا قلنا يا أبناءنا إن الآية تندد بالفرقة، فإياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تعملوا على تفرقة هذه الأمة. فمن استطاع أن يجمع فليجمع، ومن استطاع أن يكتل فليكتل، ومن عجز فلا يراه الله يعمل على تفرقتها أو تمزيق شملها. ولا تبرأ ذمتك يا عبد الله إلا إذا وقفت أحد الموقفين: الأول إيجابي أن تعمل بلسانك بطعامك بوجهك الصبور بلسانك الطيب أن تجمع ولا تفرق، وأن تورث المحبة والولاء والإخاء والمودة بين المؤمنين. وإن عجزت عن هذا فكف لسانك، ولا يراك الله قطعا، ولا تفرق ولا تمزق، لا تسب ولا تشتم. فإن من يعمل على تفريق هذه الأمة وتشديد شملها وتمزيقها جنى جناية لا يقادر قدرها. فهل أنتم فاعلون؟ وهنا ذكرت لكم مذكرا إياكم ومعلما غير العالمين من أن هذه الأمة اختاقت بالفعل، وتم فيها وعد الله كما تم في غيرها من الأمم التي سبقتها. وقلنا هذا علم من أعلام النبوة بلغة فصيحة، هذا دليل على أن نبينا نبي حق وصدق، إذ أخبار والجماعة هذه قلب واحد في رجل واحد، وأخبار أنها ستفترق إلى 73 فرقة، ومن كان يظن ذلك أو يراه. جماعة متلاحمة متوادة متراحمة يثير بعضها البعض حتى في الحياة، وتعلم بأنها ستفترق ويقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفترق إلى العدد الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد اتفاق النصارى اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى بعد اليهود بزيادة فرقة، وافترقت هذه الأمة بزيادة فرقة، فكانت 73. وقد صنفت ووضعت في قوائم ذكر هذا الإمام القرطبي بتفسيره عند قول الله تعالى من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عند هذا النهي الإلهي عن الفرقة ذكر الفرقة التي تمت، وعدد الفرق وصنفها وهي موجودة، ومن أراد الاطلاع عليها فليطلع. والذي يهمنا يا طلاب النجاة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلن عن افتراق هذه الأمة سئل بعد أن قال كلها في النار إلا واحدة ففي الجنة، يبقى هل في النار بمعنى الخلود والبقاء أو بعضها يخلد وبعضها يخرج؟ هذا نرجع إليه من أصول الدين الأخرى. فالذين كانت فرقتهم على كفر وعلى ردة فهم في النار خالدون كسائر الكافرين والمشركين، ومن كانت فرقتهم على فسق دون الكفر فهم في النار ولكن يخرجون منها بإيمانهم. فلما أعلن هذا الإعلان قال قائل: من هي الفرقة الناجية يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم الذين يكونون على ما أنا عليه وأصحابي. هم أي أهل الفرقة الناجية هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهنا قلنا للأبناء ورغبتهم في طلب النجاة كبيرة، بناء على هذا فكل واحد منا يعزم عزما قلبيا أكيدا على أن يكيف حياته حتى تكون على الأقل شبيهة شبها قريبا بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وما قارب الشيء يعطى حكمه، وما قارب الشيء عادة يعطى حكمه لأنه قارب، والكمال ليس مطموعا فيه. وحسبنا ما أرشدنا إليه رسول الله إذ قال سددوا وقاربوا واعلموا أنكم لن تفلحوا. فسدد وقارب سدد. وأخذنا نشرح فقلنا أولا العقيدة، ما الذي كان يعتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربه جل وعلا؟ اعتقد ذلك الاعتقاد. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتقد في ربه أنه إله الأولين والآخرين ورب العالمين، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يضر وينفع، يغفر ويرحم كما ينتقم ويبطش، يوالي ويعادي، يحب ويبغض، يرضى ويسخط، يتكلم ويعلم، يرزق من يشاء بغير حساب، لا إله غيره ولا رب سواه، يصفه بنعوت الجلال والكمال، ولا يقول كيف ولا يقول ما المثال، فيخبر عنه تعالى بأنه ينزل إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر، ولا يقول كيف، ويقول يقبض السماوات بيمينه ولا يقول كيف، يقول إنه تبارك وتعالى يسمعنا ويرانا ولا يقول كيف، يجيء لفصل القضاء ويضع قدمه على النار فتقول قطني قطني، بعد أن تطلب المزيد هل من مزيد، ولا يقول كيف القدم ولا كيف يضع، لأن الله ليس كمثله شيء. يقول يضحك ربنا لرجلين يقتل أحدهما الثاني ويدخلان الجنة، ولا يقال كيف يضحك ولا يسأل عن هذا، إن الله ليس كمثله شيء. يقول يجلس المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، ولا يقول كيف ولا يقول كيف، لا كيف كلتا يديه يمين، ويؤمن بذلك إيمانا يقينيا. فكل ما جاء عن الله ورسوله من أسماء الله وصفاته الرسول وأصحابه وأهل النجاة يؤمنون بذلك وقلوبهم مطمئنة، وهم يعلمون أن الله ليس كمثله شيء، وأنه لا شبيه له ولا نظير ولا مثيل. فإذا قال تعالى لما خلقت بيدي يفهم الرسول والمؤمنون أن لله يدين خلق بهما آدم، لكن لا يفكر كيف، لأن هذا لا يدرك ولا يحيطون به علما، فيؤمن باللفظ الذي أخبر تعالى على مراد الله تعالى، ويقع الرحمن على العرش استوى، فيؤمن بعظمة الله وجلاله وسلطانه وتصرفه بملكوته وبعرش الله واستواء الرب عليه، ولكن لا يقول كيف أبدا، إذ لا تصل إلى نتيجة لأنك قاطع لا تدرك. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، كالذي عاد الله يؤمن رسول الله وأصحابه بالبعث والجزاء وبالحساب الآخر وبالنعيم والشقاء في عالم يقول فيه ما الدنيا إلى الآخرة أو ما الآخرة في الدنيا إلا كمثل أن يغمس أحدكم أصبعه في البحر فلينظر بما يرجع، ويقول إن آخر رجل يدخل الجنة يرفض يعطى مثل الدنيا مرتين، ولا يقول ماذا يبغي بهذا الملك الواسع وكيف يتم هذا، وإذا كان كل واحد يأخذ مثل الدنيا مرتين ما هذه العوالم وإن هذه العوالم، هذا لا يخطر على بال رسول الله والمؤمنين، بل هو الحق كما أخبر به رسول الله عن الله. هذا هو الإيمان بالغيب، يتحدث عن الرسل ويخبر عنهم وقلبه ساكن ونفسه مطمئنة، هذه العقيدة التي ينبغي أن تكون عقيدتنا إن أردنا النجاة. وفي باب العبادات يا عبد الله تعلم كيف كان رسول الله يستنجي بالماء ويستجلي بالحجارة، فافعل ذلك. تعلم كيف كان يتوضأ ويخلي أصابعه ولحيته، تعلم كيف كان يصلي، كيف كان يؤذن ويقيم، تعلم العبادات من طريقه صلى الله عليه وسلم، واجتهد أن تعمل كما كان يعمله وأصحابه، وإياك أن تبلغك سنة رسول الله، وأن رسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا أو كان يقول كذا فتردها كبرا أو تردها عنادا أو تردها تقليدا أو تردها عصبيا، لأن هذا لا يوافق مذهبك ولا ما عليه أهل بلدك، فإن صاحب هذا عرضة لأن يطرد ولأن لا يكون من الفرقة الناجية، لأن الله تعالى تعبدنا بطاعة رسوله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، فمعصية رسول الله تجعل العبد لا ينتظم في سلك هذه الفرقة الناجية، لأنه لا يستطيع أن يعبد الله بما كان يعبده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءك الخبر يحمل عبادة أو قربة أو حكمة من أحكام الشرع عن أبي بكر أو عن عمر أو عن غيرهما من أصحاب رسول الله، إلى رسول ما حكم عنه في هذا، ثم رددت ما علي أصحاب رسول الله، فإنك تتعرض لأن تكون من غير هذه الفرقة، لأنه قال هم الذين يكونون على ما أنا عليه وأصحابي، فلا تقدم على قول الصحابي قول أبيك ولا أمك، ولا شيخك ولا أهل بلدك، فإنهم أصحاب رسول الله عصمهم الله وحفظهم الله، وعاشوا بين يدي رسول الله يتلقون المعرفة والعلم من منبعها. فلهذا لا ترغب عن سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي باب المعاملات، يا عبد الله اجتهد إن كنت تاجرا أن تبيع وتشتري على ما كان عليه رسول الله وأصحاب رسول الله، إيجار ككراء كجعالة كأية معاملة، حاول أن تكون موافقة لما كان رسول الله وأصحابه يعيشون عليه. في باب الأخلاق والآداب، إذا قيل لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلم أظافره كل جمعة، اقلمها أنت كل جمعة. قالوا لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب السواك، فأحبب أنت السواك واشتاك. قال الرسول كان يأكل في يميني، مرحبا أكل في يميني وكل في يمينه. قال الرسول كان يبتسم لإخوانه ويهش في وجوههم ولا يغلظ لهم في القول ولا يعنفهم ولا يسخط عليهم. فقل أنت كذلك. كان الرسول يتفقد إخوانه ويسأل عنهم ويزورهم. فقل أنت كذلك. فإذا أنت أصبحت تقارب في حياتك حياة رسول الله وأصحابه فأبشر مسبقا لأنك من الفرقة الناجية. وأخيرا أضيف إلى هذا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسولهم عليه الصلاة والسلام ما كانوا يكفرون مؤمنا بذنب أبدا. وإذا رأيت الذين يكفرون المؤمنين بذنب من الذنوب فاعلم أنهم من أصحاب الأهواء والبدع. هذه تتميزون بها عن الروافض والنواصب والخوارج والجهمية والطوائف الضالة. فلا تكفرن مؤمنا بذنب، لا بسرقة ولا بزنا ولا بفجرة ولا بأي ذنب من الذنوب إلا أن يكون في العقيدة. فلا تكفير إلا بما يعتقد. أما السلوك اعلم أننا ضعفاء وأننا بين أعداء الدنيا والهوى والشيطان والنفس، فتزل قدم العبد ويضرب أخاه أو يذبحه، وهذا لا يخرجه من ملة الإسلام، وهو يصرح بلا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحرم ما حرم الله. هذه الفرقة الناجية التي لا تعرف بلقب، لا جهمية ولا قدرية ولا معتزلة ولا رافضة ولا ناصبة، وإنما جماعة المسلمين لا يكفرون أحدا بذنب. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابي وفي يده حلقة من الصفر قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ولكن ما قال له يا مشرك أو يا كافر انزعها أبدا. هنا معاشر المستمعين تساءلنا وقلنا هذه الفرق وهذه الطوائف والكتل والجماعات تتنافى مع جماعة المسلمين الفرقة الناجية، وقلنا لا ترضى بأن يقال فلان إخفاف الطريقة ولا نقش بندي الطريقة ولا رفاعي ولا عساوي ولا رحماني ولا تجاني. لما؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانت لهم طوق ولا طرائق يتميزون بها، فيقال هذا عثمان وهذا عمر وهذا الصديق وهذا حنفي، بل كانوا يعرفون بالمسلمين. ويكفيك يا عبد الله لقب الإسلام، فإنه أشرف الألقاب. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوه. ويقول: من تعزى بعزاء الجاهلية فهو من جثي جهنم. قال: وإن صام وصلى يا رسول الله؟ قال: وإن صام وصلى. وقال: تسموا بما سماكم الله به المسلمين عباد الله، بل القوم مسلمون. وإن قال قائل: هذه الطوق لا تؤثر في جماعة المسلمين بالتمزيق والتقطيع ولا تورث عداء ولا بغضاء، قلنا له: ما صدقت يا مخبرنا، فقد مزقت وقطعت وفرقت ونشرت البغضاء والعداء في أزمنة متلاحقة وفي أيام وأعوام متتالية. ثم ما نحن في حاجة إلى ذلك، لأنه عنوان الفرقة. فإذا كانت التجانية أو القادرية أو النقشبندية من دين الله وهي شرع الله والذي كان عليه رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو دين الله الإسلام. وامسح كلمة قادري أو نقشبندي أو صوفي، ما أنت في حاجة إليها. إذا كانت طريقتك كما تزعم أنها دين الله ولا تختلف عنه ولا تخرج من دائرته، إذا ما أنت في حاجة إلى كلمة صوفي أو المسلم، ما أنت في حاجة إلى كلمة عساوي أبدا أو المسلم. فإن كانت تخالف الإسلام في أجزاء من أجزائها أو أصول من أصولها، حينئذ هي الطامة الكبرى. كيف ترضى يا عبد الله أن تشاق الله ورسوله والمؤمنين؟ أرجو من السامعين أن يتابعوا هذا الحديث، والله ما لنا هدف إلا أن نتقرب إلى الله عز وجل ببيان الطريق لعباده، لعل الله عز وجل يرضى عنا. يا الله بالرضا. الحقيقة هي هذه: ما بيننا فرقة، ما نريد أبدا أن تقول اسمحوا لي أنا نقشبندي الطريقة، ولا أنا سلفي فتزكي نفسك وتفخر بذلك وأنت تعاكس السلف وتجري من وراء وراء، ولا تقول أنا كذا ولا كذا. فقط كما قال مالك: سألوه من هم أهل السنة والجماعة؟ قال: الذين لا لقب لهم. أصحاب الألقاب: رافضي شيعي ناصبي أباب. تستطيع؟ إن استطعت وقدرت وقلت أنا من الآن لا أقبل كلمة شيعي، أنا مسلم، أنا من الآن لا أقبل كلمة زيدي ولا أباضي ولا ولا، كل الألقاب التي تميزك مع جماعة اطرح لي شجاعة وقل أنا مسلم، تقدر أو ما تقدر. ومن يقدر إلا الذي أقدره الله. لو تسقط هذه الألقاب أمسينا أمة واحدة، أصبحنا غدا أمة واحدة. ما نستطيع نتلو كلمة لقب وندعي أنني على حق ومسلم. هل كان بين رسول الله وأصحابه من له لقب يشاور إليه أو يعطيه سوى مسلم؟ الجواب لا. وصلنا إلى نقطة وهي المذهب. من يستطيع أن يقول أنا لست حنفية ولا مالكية ولا شافعية ولا حنبلية؟ هنا وقفة. نعم، الذي يقول ما أنا بمالك ولا حنفي ولا شافعي ولا حنبلي، قد يقال إذن أنت زنديق، ما أنت بمسلم. وهو كذلك إذا أراد يقول أنا لست بكذا وكذا، هذا زنديق ما هو مسلم. لأن ما عليه الأئمة الأربعة دين الله، فالذي يتبرع منهم بهذا المعنى معناه رفض الإسلام. تبهتم؟ أما الذي يتبرع من النسبة فقط وهو في نفس الوقت مالك وحنفي وشافعي وحنبلي، هؤلاء الأئمة أئمته وهداته ومعلموه ومرشدوه وحامل رسالة الله إليه أئمته، هذا هو المسلم. أما يقول قائل أنا ما أنا مالكي ولا حمد ولا شابع ولا عم ولا صلة بالدين، هذا الزنديق كافر ما هو بمسلم. إذا أراد أن يرفض دين الله فليتبرأ من هؤلاء، هذا هو دين الله عندهم. إذن كيف نقول؟ نقول نحن المسلمون وهؤلاء الأئمة أئمتنا، كما تتعصبون لمشايخ بلادكم تعصبوا لأئمة دينكم، فترحموا عليهم وترضوا وأحبوهم وبجلوهم وأكبروهم وأجلوهم، لأن الله حما بهم الملة والدين. هذا موت من لاق لهم ماتوا وكانوا فقراء. تبهتم؟ هذا هو الواقع. حفظ الله فيهم هذه الملة، وإلا تلاشت وذهبت بها الطوائف وتمزقت، وكانوا على مستوى عالي أن لنا أن نحلق فيه أو نطمع حتى في معشاره. إذن فنحن يا معاشر أبناء اعتقدوا ما أقول لكم إن استطعتم، أن أئمة الإسلام الأربعة، ما أبو حنيفة أولا ومالك ثانيا والشافعي ثالثا وأحمد رابعا، وكان هناك الأوزاعي وكان هناك الثوري، ولكن ما دونت مذاهبهم وانتهت في أيامها، لكن هذه المذاهب الأربعة احتوت الشريعة الإسلامية حتى لا أصبح وجود شيء خارج عن هذه المذاهب في الجملة يشك فيه، وقد لا يقع إلا بقلة وندرة كبيرة، لأنهم أئمة هذه الأمصار ونقلت مذاهبهم بأيد أمينة وألسن صادقة وقلوب طاهرة. فأخذ بها الناس في الشرق والغرب على أنها دين الله، ليست أبدا مذهب مالك ولا أحمد، وإنما دين الله جاء من طريق فلان وفلان وفلان أئمة الإسلام وهداة الأنام. دي هي الحقيقة. ثم تطورت الأحوال وتغير الزمان لتغير آلي، فأخذ أهل الأقاليم والدارسون والطلاب يتعصبون شيئا فشيئا وينكمشون ويتكتلون، فاشتدت الأزمة وأصبح الإسلام يختنق، وأخذت النعرات والنزغات والنزعات تبدو. ومع هذا ما وصل أهل المذاهب الأربعة إلى حد تكفير بعضهم بعضا، ولا إلى حد لعن بعضهم بعضا، ولا إلى حد قتل بعضهم بعضا، وإنما نعم وقع تطوق وتكتل، وأخذت الموالاة للمذهب وأهله لا لغيره، وذاق المسلمون شيئا غير مرضي. حتى من هذه المذاهب التي هي أصل الدين، وهذا نتيجة للتفرق الذي حصل بسبب ذلك وما ينبغي أن يكون. فمن هنا القول الفاصل في هذه المذاهب الأربعة، نقول اعتقد أولا أنهم استقوا وأخذوا دين الله من مصدره، كانوا قريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة روى عن بعض الصحابة، مالك روى عن تلامذة الصحابة، الشافعي روى عن مالك وعن بعضهم، أحمد روى عن الشافعي، فكانوا في المئة الثانية بعد الأولى، وكانت الأمة هي الأمة والصفا والطهر عمالها، وما كانوا يدعون أبدا إلى مذهب، ولا كانوا يتعصبون، فلذا ما ورد عنهم إنه الحق. فلما دونت مذاهبهم وما عرفوه عن دين الله وكتبت وانتشرت أمة الإسلام في أقطار الأرض، فلا بأس ولا مانع أبدا من أن المؤمن يأخذ بذلك المذهب يتعبد به الله، يصلي ويصوم ويزكي ويعتني ويحج ويتزوج ويطلق ويبيع ويشتري على ذلك المذهب، مع اعتقاد أنه من الله ورسوله ما هو من الشيخ. الشيخ فقط عالم كتب وحرر واجتهد وقدمها بيضاء واضحة. هل هذه واضحة؟ أيما مسلم أيما مؤمن يعيش في إقليم من أقاليم المسلمين يتناول كتابا مما كتب في المذاهب الأربعة، تبهتم، وتعلم منه كيف يعبد الله إلا وهو على حق في الجملة، ما أخطأه اثنتان، الأولى أن لا يعتقد أن هذا من أبي حنيفة أو مالك وينسى الله ورسول الله، كما عاش الناس يعرفون الإمام وينسون الله ورسوله. فيجب أن يكون المسلم من الإدراك والوعي أن ما في هذا الكتاب الذي كتب أحمد أو مالك إنما هو من الله ورسول الله، وهو كذلك حدثنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية مع العلم بأن المذاهب الأربعة يوجد في بعضها ما لا يوجد في غيرها، إذ ما أحاط بالعلم كله، فقد توجد سنة في مذهب أحمد ما هي موجودة في مذهب مالك، والعكس يروي الشافعي ويحصل على رواية ما وصلت إلى مالك أو ما صحح سندها، والشافعي رحل وسهر ولازمه العلم وجاء بها صحيحة. هذا افترضوه وهو والله كائن، حتى ما تجعل الأئمة معصومين أو أنبياء أو يحجبونكم عن الله ورسوله علماء فاضل يعلم شيئا ويغيب عنه آخر. فلهذا مذهب واحد ما ينفع، فبهتم يضيع من دين الله ما يضيع. لكن مجموعها أربعتها بإذن الله ما خرج إلا نسبة 1% أو أقل. وحينئذ إذا أخطأتك الأولى وهي اعتقادك أن هذا من الإمام ما هو من الله والرسول، إذا كنت تعتقد أن هذا الذي تدرسه على مذهب أبي حنيفة إنما هو قال الله قال رسوله، وإنما صفية شرح دون وضح قدم لك، إذا حصلت على هذه نجوت. بقية الثانية ما هي؟ إذا جاءتك سنة رسول الله أو جاءك أمر الله فلا ترده لكونه لا يوجد في مذهبه، فإن رددته هبط هلك يا عبد الله. هذه تأملوها، أنت تقرأ في كتاب في المذهب، هذا كتاب ما احتوى كل شيء أبدا معلوم بالضرورة، اعمل به في مزرعتك أو قريتك، أنت تعبد الله بوحيه وشرعه. نعم، فجاءك مؤمن من اندونيسيا والا من المغرب والا من النجد وقال يا عبد الله ما لك ما تعمل السنه الفلانيه؟ قلت انا فتشت المذهب ما وجدت ما عندنا. قال لا، ابي ثابته وعمل بها الامام الفلاني والامام الفلاني والجماعه الفلانيه دي سنه رسول الله او هذا امر الله. هنا تمتحن، فإن قلت مرحبا بما جاء عن الله ورسوله، أنا عبد الله وتابع رسول الله، صح هذا؟ قلت نعم. قال العلماء من الآن أنا كيف أبيت لا أعمل بسنة رسول الله أو أرد عن الله أو عن رسول الله؟ إذا كنت هكذا فأبشر فإنك من الفرق الناجي، وما ضرك أن تدرس المذهب الحنبلي أو الحنبلي وتتعلم دين الله. هل فهم الأبناء هاتين المسألتين؟ إن كنت تنجو منهما فلا بارك أن تدرس المذهب المحيط ولا تجد عنه شيء، وحسبك ويكفي. مع هذا الاستعداد متى جاءك قول الله وقول الرسول؟ ما يجيك من سوق مثلي او صعلوك، قطعا يجيك من اهل العلم وعمل به ائمه وعلماء. انا ما انغرر بك نقول كل من جاك بحديث افتراه كذبه يقول تفضل، هذا غير معقول ولا يقال. جاءت سنه، جاءت امر الله حكم الله من كتابه من رسوله، قال به العالمون والعارفون ودونوه وعملوا به. عندما نعيش على هذا المعنى انتهت المذهبية، وعندما نتورط في الأولى كأكثرنا فاهمين المذهب هو دين الله هذه سنة رسول الله يا رسول أنا حكافي. حتى يجينا الرجل يقول لي يا شيخ اسمع أنا حنفي ينتقد وضوئي ولا ما ينتقد من مس الماء. وآخر يقول لي يا شيخ اسمع أنا مالي. هذا هو عنوان الفرقة، هذا هو الذي مزق وشتت. أنت عام يقول يا عبد الله أنا مسلم أعبد الله تعالى بشرعه، فما حكم كذا؟ كيف أتوضأ؟ كيف أحرم؟ أما من أول مرة تقول لي اسمع أنا حنف أعطيني فتية حنفية، فإن فعلت أنا شاركتك في ذبح هذه الأمة. هذه قد تثقل على بعض الأبناء ولكنها خفيفة عند الواعين. أنت تريد أن تعبد الله عز وجل، تريد أن تعلم كيف الحكم، فتأتي أهل العلم تسألهم كيف كان رسول الله وأصحابه، لا تسأل كيف كان فلان. معناه أنت تثق في أحمد وما تثق في الشافعي. لما هذه الثقة الخاصة بواحد مع أنهم هم رضوان الله عليهم كانوا يتبادلون الثقة؟ وكان الشافعي يقول لتلميذي أحمد وهو أصغر منه وجاء بعده يا أحمد إذا بلغتك السنة أعطنيها سواء كانت عراقية أو يمنية أو حجازية فإنك أعلم بالسنة. تلميذ الشيخ يقول لتلميذ هذا. والمراد من هذا نحن يا طلاب النجاة في هذه المدرسة نريد أن نلتقي بشعورنا الإسلامي وأن نكون جماعين غير مفرقين. ما نرضى بفرقة بيننا، نحن مسلمون ندرس دين الله من طريق أئمة الإسلام وعلماء المسلمين، فما كان دينا حقا على عهد رسول الله أصحابه فهو دين حق اليوم، وما لم يكن على عهد رسول أصحابه دينا لن يكون اليوم دينا أبدا. بناء على هذا فنحن الآن متحابون، ما بيننا بغضاء ولا عداوة أبدا، ما هناك ما يدعون إلى الفرقة، قلوبنا مجتمعة على الرغبة في أن نعبد الله بما شرع. فمتى وصلنا دين الله ناصعا ناصحا نظيفا سليما قبلناه وشكرنا لمن أتانا به. هكذا قضية الأئمة نقررها. وإن قال قائل من وراءه لما تسقط المذهب الزيدي والإمامي والجعفري والإمامي مالك عن هؤلاء وتقول الأئمة الأربعة وتتملقهم أو تتملق الجماعة التي تتبعهم، يقولون هذا جوابنا اترك كلمة ضامي وتفضل نتفهم، اعطوا كلمة إمامي أو جعفري أو شيعي نحن تركناه، أو نذكركم مع العلم الأربع ما نقلط الباطل مع الحق. لما بالتصفية بالغربلة بالجنج بالأرقامي هذه المجموعة احتوى الدين الله كتابا وسنة وأخذتم ب50% أو ب70% فضاع كل ما عندنا من دينكم. إذا نضر بكم نخدعكم نقول أنتم على حق، تريدون أن نكذب عليكم ترضون بالكذب أو بالغش والخداع. فلهذا نقول تفضلوا كما تخلينا نحن عن الإخبار واللقب وقلنا مسلمون، قل مسلمون تعلموا كتاب الله وسنة رسوله، أما تصير على أنك شيعي من أهل البيت أو أنك كذا واذكر فرض عنا وحشونا في زمرته. الأمة ما نستطيع لا أغشكم. عرفتم الجواب وإننا؟ ويدلكم على مرونتكم وكمالكم أيها المسلمون يا أهل السنة والجماعة. مثلا عبد الله نور الدين باطل مذهب الحنبل كذا ولا أصبح حنبليا مستعدا يترك هذه الكلمة. أسألكم بالله ما تقولون وتركنا الوقت الذي كنا كتاب أيدينا هو المذهب فقط كنا ندرس المذهب الفلاني كذا ولا يوم ما جاءت السنة ودرس المذاهب وعرفنا المذاهب كلهم لنا. اللهم إذا كان الحاكم ينفذ أحكام الشريعة الإسلامية واحفظوا هذه وهي معادة وتذكر تنبيها وتعليما. إذا كان الحاكم يحكم الشريعة ولم يجد طاقة ولا قدرة على أن يستوعب علماء ورجال كل الشريعة واختار مذهبا من المذاهب الأربعة المشهود لها بالصحة والسلامة وقال يا جماعة نحن ما نستطيع أن نحوي كل الشريعة والعلم عندنا قليل والعلماء أقل يكفينا المذهب المالكي أو الحنبلي أو الحنفي نحكم به المسلمين. الصلاح بيننا حتى لا تضيع دماء إخواننا ولا أموالهم ولا تنتهك أعراضهم علي وعليك. في هذه الحال نقول يجب أن تطبق المذهب الحنبلي أو الشافعي أو المالكي. لماذا؟ لأن قضية مال قضية دماء قضية فروج وأعراض. فإذا كان العالم مثلي ما يستطيع أن يستوعب اليوم يحكم بحكم وغدا ينقضه، اليوم يعطي المال لفلان بالمذهب الفلاني وغدا يعطيه بالمذهب الفلاني وتسوء الحال وتضطرب الأمة. تبهتم وإلى ما تبهتم؟ تأملوا فكالصلاح بيننا نطبق المذهب الفلاني. وعلى شرط إذا جاءنا عالم من الشام أو العراق أو باكستان يقول يا جماعة المذهب خاص في المسألة الفلانية ورسول يقول كذا وكذا وفلان من الصحابة قال كذا، مستعدون أن ندخل هذه السنة أو هذا الحكم من الآن في الكتاب الذي نذكره ونطبقه من الآن؟ لا بد من وجود هذا الاستعداد، استعداد نفسي لقبول ما صح عن رسول الله وفهم عن الله قطعا نطبقه. قبل ما يجي شيء نحن نعيش على هذا المذهب حتى نوزع العدالة بين المسلمين. هذا الذي جعل المذهب الحنفي يحكم مدة العثمانيين، جعل المذهب الشافعي يسود في مناطق، جعل في المغرب المالكي، جعل الآن المذهب الحنبلي في الجزيرة. لما؟ محافظ على أموال الناس ودماء وعاطم. انتبهتم؟ في باب الدماء والحدود والأموال مع الاستعداد الكامل إذا كان في المذهب الأمور في ناحية وجاء الحق من مذهب مالك ما نقول نحن حنابلة ما نقبل هذا حرام ولا يجوز، لأن ما نأخذ عن مالك، نأخذ فقط مما هو نأخذ عن الله ورسول الله. معاشر الأبناء أعرف أن أكثر الإخوان من العوام لا يدركون هذا. ما نصنع؟ ما عندنا أن نقول إلا هذا. انتبهتم؟ يبقى فرغنا من الأئمة الشيخ عبد المالك رحمة الله عليه وجعلنا الله من أتباعهم. عند الشيء تفضل قبل ما يفوت الوقت. ها؟ واجمع بين الاستنجاء والاستجمار وتكون اطهر الناس. وان اكتفيت بالماء كفاك، وان شئت تجعل جالون فيه الحجاره وتستجمر فيه او تضع فيه لا باس، ايه انك عبد الله. اما الاسئله ليت الجمعه فما نتاخر الا بعذر، أليس كذلك؟ وغدا إن شاء الله معنا الشيخ عبد المالك. والسؤال الثالث، الناس على دين ملوك ما هي كلمة الله ولا الرسول، لكن ذات معنى الناس على نحولها أن نقول الناس على مذهب الملك. إذا كان الملك حنبلي فالناس حنابلة، شافعي فالناس شافعية. لما؟ لأنه ينفذ المذهب الذي درسه وحفظ وفهمه. إذن فنحن نهض بذلك لأنه من الله ورسوله. أما إذا عممناها بالمعنى الذي تريد، لا، قد يكون الملك عفريت، ما يكون عفريت نحن. نعم ما في ذلك شك. أنا قلت لكم أرجو أن يكون ما أقول الحق. وأخيرا وصلنا إلى الجمعيات العاملة في الحقل الإسلامي، السلفية، التبليغ، أنصار السنة، الإخوان المسلمون. بقي شيء؟ هؤلاء الأحياء وما عداهم أموات، أصحاب الدفوف والهيشات والطرقية والزرد، وهو حي لا كلام عليه.